قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة فتح الملام عن أئمة الإعلام، ولكن بدء الحديث أشهر أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوحي فيما قضته من التحريم، إنما خالف بعضهم في العمل بأحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتدل محتسب. وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في مواد الخلاف وغيرها، بل إذا كان الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في قضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. نعم، وعيد هو الوعيد بالشر يعني غير الوعد. الوعد هو يعني الإخبار بالخير، هذا وعد كالجنة والمغفرة والرحمة، هذا الإخبار بها، أخبار الله تبارك وتعالى بها، هذا وعد. وأما الوعيد اللي هو النذارة، سواء كان العقوبة سواء كان في الدنيا أو الآخرة، الوعيد. يقول الشيخ هنا أن حديث الوعيد عن الوعيد يعمل بها، ما أحد ترك حديث ويؤمن ب يجب ان يؤمن الانسان ب يعني بان وعيد الله تبارك وتعالى يعني على الفعل سواء كان كبيرا من الكبائر او حتى صغيرا من الصغائر ملحق، لكن لا ليس بالضروره ملحق بكل احد، فانه ممكن ان يكون لهذا الشخص فعل هذا يعني الامر جهلا منه او نسيانا او انه تاب منه ونحو ذلك، فانه ليس بالضروره ان يقع الوعيد في عين كل شخص يقع منه هذا الفعل المتوعد عليه، لانه اما ان تكون له حسنات مثلا كما مضى في كلام الشيخ حسنات مكفره تكفر هذه، فتاخر الوعيد هنا ب يعني امر منع الوعيد هذا والله انه كان له حسنات مكفره او انه يعني تاب هذا الشخص منه او انه شفع فيه ونحو ذلك من الموانع التي قد تمنع يعني وقوع يعني الوعيد بهذا الشخص المعين، او يكون هذا الشخص الذي فعل هذا الامر فعله جاهلا به لا يدري، او فعله ناسيا فانه لا يتحقق فيه الوعيد عند الله. نعم. وقد تقدم ايضا التنبيه على امتحان قول من يعمل بها في حكم واعتقاد الوعيد. نعم. وانه قول الجمهور على هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعه. نعم. الثاني عشر ان نصوص الوعيد من الكتاب والسنه كثيره جدا. نعم. والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق. من غير أن يعين شخص من الأشخاص، هذا يعني على وجه العموم من إطلاقه بدون تعيين أن هذا الشخص بالفعل الذي جاء فيه الوعيد هو المقصود والمتعين بهذا الوعيد. نعم. فيقال هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار. نعم. إذن احنا قلنا هذا ملعون وكذا، إذا مثلا ما فعل الشيء يعني من هذه الامور التي جاء اللعن فيها، يعني كمن راى اصلا حمار يعني موسوم فقال لعن الله من فعل هذا، او لعن الله كذا، او لعن الله كذا، لعن الله الواشمات والمستوشمات كل هذا، فما لا يقال بعد ذلك يعني ان كل من وقع منه هذا الامر انه ملعون بشخصه، وإنما هذا اللعن على هذا الفعل، وقد يكون الشخص كما ذكرنا له يعني مانع يمنع تحقق هذا الوعيد في هذا المعين. نعم. لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات. إذا كان لهذا الشخص فضائل وحسنات فقد يكون يعني معفو عنه لفضله وحسناته من يعني هذا الوعيد على الفعل الذي ارتكبه. نعم. فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغار والكبائر. نعم. من سوى الأنبياء غير النبي تجوز عليه أن يقع منه الكبيرة ويقع منه الصغيرة. نعم. مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقاً أو شهيداً أو صالحاً. ما يمنع. يعني يمنع أن يكون صديق أو شهيد أو رجل صالح ويقع منه يعني أمر من هذه الأمور التي جاء فيها شيء من الوعي، فلا يكون خلاص بقى ملعون وقد تحقق في هذا، والحال أنه يعني من أهل الإيمان والصلاح والتقوى، ولكن وقع منه هذا ما وقع يعني لسبب أو لآخر من الأسباب اللي هي المانعة من تحقق الوعي فيه. نعم. لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار. نعم. موجب الذنب يتخلف عنه عن فعل الذنب بتوبة، تاب منه أو استغفر، استغفر منه خرج من الذنب. نعم. أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة. حسنات ماحية، لو حسنات تمحو يعني هذا الذنب، أو مصائب مكفرة، تكون قد أصيب أو أصيب بمصيبة يكفر الله تبارك وتعالى عنه يعني بها ذنوبه وسيئاته. نعم. أو شفاعة يشفع فيه، يعني نبي يشفع فيه أو إخوانه المؤمنون يشفعون فيه، فيخرج من يعني تحقق وقوع هذه العقوبة على الذنب الذي ارتكبه. نعم. أو لمحض مشيئته ورحمته. أو لمحض مشيئة الله ورحمته، فإن الله تبارك وتعالى قد يغفر لأقوام مغفرة من عنده سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قلنا بموجب قوله تعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فقوله تعالى ومن يأكل، يعني مثل هذه الآية دخل النبي عن الموت، يصبح كل من أكل مال يتيم يعني يتحقق في هذا الوعيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فإن هذا يعني على حكم الله تبارك وتعالى يعني في آكل مال يتيم، لكن ليس كل من آكل مال يتيم ممكن أن يتحقق في هذا الوعيد لهذه الأسباب، يكون أنه يعني له حسنات مكفرة أو تاب من هذا الفعل وخرج منه، أو أنه بشفاعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعي خرج منه، فقول الله سيصلون سعيرا هذا يعني وعيد، وأنه لكن هذا لا يعني ليس هذا الوعيد في كل أحد، فإنه قد يكون بعض هؤلاء الذين وقع منهم مثل هذا الاسم تابوا منه، استغفر الله تبارك وتعالى، خرجوا من هذا الاسم، شفع بهم بيد، كان لهم مصائب، أصيبهم مصائب، كفرت عنهم هذا الذنب، ونحو ذلك من الأمور التي يمكن أن يخرجوا بها أو بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمه. نعم. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. مجرد تعدي حدود الله عز وجل فهذا فيه وعيد. نعم. بهذا الوعد يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبعض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم. إلى غير ذلك. من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا في أهله وكان ذلك على الله يسيرا. نعم. إلى غير ذلك من آيات الوعيد. نعم. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو من غير منار الأرض أو لعن الله السائق أو لعن الله آكل الربا وموكله ومشاهديه وكاتبه أو لعن الله النار الصدقة والمعتدي فيها أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو من جر إزاره مطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو من غشنا فليس منا أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام. نعم. من ادعى إلى غير أبيه يعني أنه نسب نفسه إلى غير أبيه حقيقة ويعلمه، أو أنه مولى ولكنه يعني تولى غير مواليه مولى الذين أتقوه فراح ألحق نفسه وإلعته بالعبد يعني بغير الذين عتقوه، الله رسول قال فالجنة علي حرام. فهل هذا يتحقق في كل هؤلاء على الإطلاق وأنه لا يخرج منهم أحد؟ فالجواب هو هذا، أن هذا إنما هو الحكم العام في هؤلاء. لكن فليكون لمن وقع منه هذا الأمر يعني مكفر، كفر عنه هذا، توبة إلى الله تبارك وتعالى إصلاح لهذا. فعند ذلك يتخلف الوعيد لهذه الأمور التي يعني جاء أنها تكون مانعة من تحقق الوعيد في هذا لهذا الأمر. هذا يسمونه مانع من يعني تحقق هذا الوعيد في هذا المعيد. نعم. أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من استحل مال امرئ مسلم يعني حلف على هذا المال بأنه له وهو يعلم أنه ليس له إنما هو لأخيه، فهذا فيه هذا الوعيد الشديد. من حلف على مال امرئ مسلم يعني يستحل به ليقتطع مال هذه، فالنبي قال يعني فالجنة عليه حرام، احنا لا ندخل الجنة مطلقا. نعم. أو لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحمه. نعم. إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال. نعم، نقول ما يجوز أن احنا نعين شخص ونقول هذا الشخص يتحقق فيه المعين هذا انه يتحقق فيه هذا الوعيد، لان هذا الشخص قد يكون له يعني هذا الذي ذكرنا مانع من تحقق الوعيد فيه. نعم. اذا قلت ذلك العزيز ولم يجز ان نعين شخصا من فعل بعض هذه الافعال لنقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. نعم، نقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. نعم. لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. نعم، لإمكان التوبة لأنه يمكن أن يتوب منها، وأشياء أخرى من مسقطات هذه العقوبة تسقط هذه العقوبة كما ذكر مسقطات العقوبة يعني غير التوبة، الشفاعة ودعاء يعني المؤمن له أن يكون له حسنات تكفر هذا، أو أنه قد جاء أصيب بمصائب كفرت عنه يعني هذا الذنب ونحو ذلك. شكوك العباد يعني ترد تأخذ، لكن له ليس يتحقق الوعيد بالضرورة، أنه ممكن يعني بإعطاء حقوق العباد خلاص هذا نوع من التوبة لجزء من التوبة. كيف حقوق العباد تبقى هذه حق العباد يعني في الآخرة ممكن في الآخرة يأخذ حقه، لكن لا يتحقق هذا يعني هو دخول النار وعذابه ونحو ذلك، فقد يكون خلاص يستوفى العبد هذا حقه يوم القيامة منها أو من حسناته، خلاص سقط الوعيد الذي فيه. نعم. ولم يجد أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين لعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه قال الصديق والصالح كما صدر منه بعض هذه الأفعال، فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به. نعم، مانع يمنع لحوق الوعيد به لو الصديق الذي شهد الله يحصل بأنهم من الصديقين أو من الصالحين. نعم. مع قيام سببه بفعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك، غايته ان يكون نوع من انواع الصديقين الذي امتنع عن حقوق الوعيد بهم معنى، كما امتنع عن حقوق الوعيد به لتوبه او حسنات معنى او غيرها. واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها. نعم، كل هذه السبيل هي التي يجب سلوكها معنى لان غير هذه السبيل هذه معناها خلاص الحكم على يعني جمهور المسلمين يعني بأنهم من أهل النار، لأن حصول بعض هذه الذنوب التي يعني في هذا الوعيد ممكن أن تقع من أفراد كثيرين من أهل الإسلام، فلو كان كل يعني وعيد من هذا لاحق بصاحبه فإنه لم يقع، لا يبقى أحد إلا وهو يعني مستحق لهذا الوعيد بما فيهم يعني الفئات الصالحة من هذه الأمة كجيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإن ما سواها طريقان خبيثان. ما سواها يقول طريقان خبيثان. نعم. أحدهما القول بلحوق الوعيد بكل فرد من الأفراد بعينه. هذا واحد. القول بلحوق الوعيد لكل فرد من أفراد يعني الناس بعينه، وهذا معناه أن الكل يكون لاحق الوعيد به وأن الجميع من أهل النار، ولا تكاد تستثني أحد لحصول بعض هذا يعني واحد أو أكثر في كل يعني مؤمن صالح، ما يخلو من أن يفعل يعني شيئا من ذلك. نعم. ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب. نعم. هذا يكون أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب، لأنهم يجعلون يعني كل أهل الإسلام تقريبا كلهم مستحقين للوعيد والعذاب والنار. نعم. والمعتزلة وغيرهم. نعم. وفساده معلوم بالاضطرار. نعم. وأدلته معلومة في غيره عن الموضوع. نعم. الثاني ترك القول والعدل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ناحية ثانية، ناحية ثانية يقول لك خلاص نترك هذا وما في يا اخي يترك يعني ينفع كل هذا الوعيد ويؤخذ حديث الوعد اللي هو خلاص من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فيصير بس خلاص هي الايمان قول لا اله الا الله وان هذا موجب للجنة، ولو فعل كل هذا يعني الذي فعله من المعاصي والذنوب فإنها لا يلحقه منها شيء. فهذا أخبث كذلك. نعم. ظن أن القول بموجبها مستلزم للتعلق فيما خالفها. نعم. وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم الكتابيين أو الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. والمسيح ابن مريم. خلاص. حلوا لهم. يعني ما حرمه الله عليه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. نعم. وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. نعم. ويفضي إلى طاعة المخلوق لمعصية الخالق. نعم. ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء تأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم أن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العدل فيه مطلقا، لزم من هذا المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروح من الدين. صح. وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلا بد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر من قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. اللهم آمين. في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المتحابين وازواجه وامهات المؤمنين التابعين التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. جزا الله الشيخ الاسلام ابن تيميه خير الجزاء على هذا الكتاب العظيم. لا اله الا الله.